أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الطريق إلى التعرف على كون الراوي إماميا. كان الكلام في تحديد معنى الثقة الوارد في كلمات الرجاليين وعلماء الدراية. قلنا نتطرق إلى معنى الثقة من ناحية ثلاثة أمور. الأمر الأول، هل له الثقة يدل على الضبط أو لا؟ وقد اتضح أن لفظ الثقة يتضمن معنى الضبط، إذ أن لفظ الثقة مأخوذ من الوثوق، والوثوق والاطمئنان بكلام الراوي لا يحصل إلا إذا كان الراوي ضابطا. وصلنا إلى النقطة الثانية، هل أن لفظ الثقة يدل على كون الراوي إماميا أم لا؟ وقد اتضح مما تقدم في الدرس السابق أن لفظ الثقة لا يدل على إمامية الراوي. من هنا ينبثق هذا السؤال، إذا كان لفظ الثقة لا يتضمن إمامية الراوي، فمن أين نستكشف إمامية الراوي الثقة؟ وأما الأمر الثالث وسيأتي الكلام عليه، وهو أن لفظ الثقة هل يتضمن عدالة الراوي أو لا؟ فسيتضح فيما بعد أن لفظ الثقة لا يدل على عدالة الراوي، وإن فصل الشيخ السبحاني بين العدالة بالمعنى الأعم والعدالة بالمعنى الأخص. على العموم، نبقى في المقطع الأخير من التساؤل الثاني، هل أن لفظ الثقة يدل على إمامية الراوي؟ قلنا لا يدل على الإمامية. بقي هذا المقطع، من أين نستكشف إمامية الراوي؟ هناك طريقان. الطريق الأول حسي، والطريق الثاني حدسي. الطريق الأول نقلي، والطريق الثاني استنباطي. أما الطريق الأول الحسي فقد نص النجاشي أعلى الله مقامه في ديباجة كتابه على أنه صنف فهرستا لمصنفات الشيعة، وبالتالي إذا نص النجاشي على وثاقة شخص ولم ينص على أنه غير إمامي، استكشفنا أنه من الإمامية. وهناك مسلكان بالنسبة إلى كتاب النجاشي. بعضهم قال إذا وثق النجاشي شخصا ولم ينص على فساد مذهبه فهو إمامي، فهذا المسلاك يقصر النظر على خصوص الثقة، على خصوص الرجل الموثق في كتاب النجاشي. وأما المسلك الثاني فهو يقول كل رجل قد ذكر في كتاب النجاشي سواء وثق أو لم يوثق فهو إمامي إذا لم ينص النجاشي على فساد مذهبه. واضح الفارق بين المسلكين؟ المسلك الأول يخص الشان بخصوص الراوي الذي ذكره النجاشي ووثقه، بينما المسلك الثاني يقول كل رجل وكل راوين مطلقان وثق أو لم يوثق، قد نص عليه النجاشي ولم ينص على فساد مذهبه فهو إمامي. هذا بالنسبة إلى الطريق الحسي، وكذلك بالنسبة إلى رجال الشيخ الطوسي، بالنسبة إلى فهرست الشيخ الطوسي، لأن الشيخ الطوسي في ديباجة كتابه نص على أنه كتب الفهرست في مقام الرد على من قال أن الشيعة ليس لهم حسب ولا مصنف، فألف هذا الكتاب للرد عليهم، فبالتالي يكون الرجل الذي يذكر في الفهرست ولم ينص على فساد مذهبه يكون من الإمامية. هذا بالنسبة إلى الطريق الحسي، لأننا عن حاس نأخذ هذا النقل عن حاس نص النجاشي والطوسي في كتابيهما على ذلك، وأحيانا عن حدس واستنباط واجتهاد. مثلا ندرس الراوي، أساتذة الراوي، تلامذة الراوي، أقران الراوي، مؤلفات الراوي، نشاط الراوي، حياة الراوي، فقد نستكشف أن هذا الراوي من الواقفة أو من العامة، وهذا يحتاج إلى خبرة كبيرة بالروايات وأسانيد الروايات، وهذا من خصوصيات سيد الطائفة السيد البروجردي أعلى الله مقامه الشريف، فقد كان خبيرا بطبقات الرواة والرجال. هذا تمام الكلام في المقطع الأخير، الطريق إلى التعرف على كون الراوي إماميا. نقرأ هذا المقطع ونشرع في الأمر الثالث، هل أن الوثاقة تدل على العدالة أو لا. الطريق إلى التعرف على كون الراوي إماميا. ثم إن هناك سؤالا يطرح نفسه، وهو أنه إذا كان لفظ الثقة غير حاكٍ عن كون الراوي إماميان، يعني غير كاشف عن كون الراوي إماميان، فمن أين يحرز كون الراوي كذلك إماميان؟ لأنه بينا أن لفظ الثقة لا يتضمن إمامية الراوي، من هنا ينبثق هذا السؤال حتى يدخل الحديث في قسم الصحيح أو الحسن، لأن في كلا القسمين الصحيح والحسن ماذا نشرت؟ أن يكون الراوي إماميا. غاية ما في الأمر أن الصحيح هو الإمامي الموثق، ما كان جميع الرواة الواردين في سندين ثقات إمامية، وأما الحديث الحسن فهو ما كان جميع رواته من الإمامية إلا أن أحد الرواة على الأقل مدح ولم يوثق. واضح ولا؟ إذن الإمامية، إمامية الراوي نحتاجها في الحديث الصحيح، وكذلك نحتاجها في الحديث الحسن. الجواب: إن الظاهر من النجاشي، من أين نستظهر؟ من نفس اسم الكتاب فهرست مصنف الشيعة، هو أنه ألف رجاله. الآن هذا الجواب أول ما يشرح في الطريق الحسي، عن حس، عن حس احنا نعرف ماذا؟ نعرف كلام النجاشي من خلال كتابه، نعرف مسلك الشيخ الطوسي من خلال ديباجة الكتاب. إن الظاهر من النجاشي هو أنه ألف رجاله لتبيين سلف الشيعة ومصنفيهم حتى يرد بذلك سهام الأعداء الموجهة إليهم، حيث قالوا بأنه لا سلف لكم ولا مصنف. فالظاهر من مقدمة كتابه أنه كتبه لهذه الغاية، ويلمس السابر في هذا الكتاب أنه كلما كان الرجل غير إمامي يصرح بأنه فطحي أو واقفي أو زيدي أو ناموسي أو غير ذلك عمي المذهب، إلا ما شذ في موارد نادرة وقليلة. النجاشي لم يصرح بفساد مذهب الراوي كما سنذكر في الحاشية، وقد يلتمس له عذر كما إذا كان الراوي مشهورا سكون حتى لو ما نصيت على عاميته من الرواة المشهورين بأنه من العامة، أو عمار الصاباطي معروف بأنه من كبار الفطحية، أو مثلا عبد الله بن بكير معروف هو من أصحاب الإجماع وهو من كبار الفطحية. إلا ما شد، الآن بلاحظ المسلك الأول، فكل من ورد فيه، كل من ورد في رجال النجاشي على وجه الإطلاق، يعني سواء وثق أو لم يوثق. من وين نعرف هذا على وجه الإطلاق أن وثق أم لم يوثق؟ إذا قرأنا الحاشية إن شاء الله يستدل على أنه إمامي. لاحظ إياي الحاشية، يقول: لاحظ الفوائد الرجالية للمحقق البهبهاني المطبوعة مع رجال الخاقاني، المطبوع في دفتر تبليغات مكتب الإعلام الإسلامي من قرابة 15 سنة أو أكثر، ونقل فيها في الفوائد الرجالية لوحيد البهبهاني عن الشيخ محمد صاحب الرجال الكبير إن النجاشي إذا قال ثقة، لاحظ هذا المسلك الثاني يخص هذا الأمر بخصوص الموثق في رجال النجاشي، لأن كلامنا فعلا هل لفظ الثقة يدل على إمامية الراوي أو لا؟ أما إذا راوي لم يوثق هذا خارج عن محل الكلام. إن النجاشي إذا قال ثقة ولم يتعرض لمذهبه فظاهره ظاهر الراوي أنه عدل إمامي، لأن ديدنه النجاشي التعرض لفساد العقيدة، يعلق الشيخ السبحاني. ولا يخفى وجود الفرق بينه بين هذا المسلك، كلام صاحب الرجال الكبير، وبين ما ذكرناه في المتن. لاحظتم الفرق؟ صاحب الرجال الكبير يقول إذا النجاشي وثق شخصا ولم ينص على فساد مذهبه فهو إمامي، بينما ما ذكر في المثل النجاشي إذا ذكر شخصا مطلقا، عرفنا مطلقا في مقابل إذا وثق. ثم إن المحقق التستري، من المحقق التستري صاحب قاموس الرجال الشيخ محمد تقي التستري، طبع في 12 مجلدا الطبعة الأخيرة، ثلاث موسوعات رجالية طبعت مؤخرا من أكبر الموسوعات الرجالية الشيعية لا غنى للطالب عنها إذا أراد أن يحقق. الموسوعة الأولى معجم رجال الحديث للسيد الخوي 24 مجلد، وهذه أهم موسوعة ويمكن يستغني بها عن الموسوعتين الأخريين. الموسوعة الثانية تنقيح المقال في علم الرجال للشيخ عبد الله المعمقاني، وهي أكبر موسوعة شيعية في علم الرجال. والموسوعة الثالثة قاموس الرجال للمحقق التستري، قاموس الرجال بمثابة الحاشية على تنقيح المقال 12 مجلد. وأما تنقيح المقال الآن يطبع في مؤسسة آل البيت قد يبلغ 50 مجلدا. على العموم القاموس طبع دفتر تبليغات جماعة المدرسين، جماعة المدرسين طابعين. ثم إن المحقق التستري قال إن النجاشي سكت في موارد عن بيان، وقاموس الرجال فيه موارد كثيرة فيها نقول عند تتبع يتميز بأنه بحاثة ومتتبع. ثم إن المحقق التستري قال إن النجاشي سكت في موارد عن بيان فساد المذهب فلم ينص على فطحية عمار الصاباطي وعبد الله بن بكير، اثنينهم من كبار الفطحية، ولم يذم النجاشي فارس بن حاتم القزويني مع أن الإمام الهادي أهدر دماه. لاحظ مقدمة قاموس الرجال صفحة 28 الطبعة الحديثة. ولعل السكوت في الأولين عمار الصاباطي وعبد الله بن بكير لاشتياره مع مشهور وهما من مشاهير الفطحية، وعلى أي تقدير فموارد الاستثناء قليلة، وعلى أي تقدير سواء قبلنا هذا الرد أنهما مشهوران أو لا فموارد الاستثناء قليلة. ما هي موارد الاستثناء؟ يعني مورد راوي غير إمامي والنجاشي ما نص عليه، جدا قليل. وعلى أي تقدير فموارد الاستثناء قليلة فلا تنافي كون السكوت أمارة. يعني ماذا أمارة؟ يعني علامة. السكوت أمارة على أنه إمامي. يقول ويمكن استظهار مثل ذلك، يعني إذا ذكر الرجل ولم ينص على فساد المذهب فهو أمارة الإمامية، عن فهرست الشيخ الطوسي كما هو ظاهر لمن راجع ديباجته، يعني مقدمة الشيخ الطوسي. نعم هذا الإطلاق حجة إذا لم يدل دليل على خلافه، يعني ذكر اللفظ مطلقا، ذكر الرجل مطلقا ولم ينص على فساد المذهب، هذا علامة حيث لا دليل، وحيث قد قام الدليل يقيد ذلك الإطلاق. وليس الطريق منحصرا في، يعني الطريق إلى معرفة الراوي ليس منحصر في هذا الطريق الحسي، هذا الطريق الأول، بل هناك طريق ثاني وهو طريق حدسي استنباطي. الآن يشرح الطريق الثاني، وتعلموا يا إخوة إذا تقرون كلام شلون تفهرسونه، تنتزعون منه فكرة تطلع عنوان جانبي. بل يمكن، يقول هكذا، بل يمكن للمستنبط أن يستكشف مذهب الراوي من أساتذته وتلامذته وخواصه وبطانته، جمع الملتفين حوله. يعني هذا الطريق الثاني الطريق الحدسي الاستنباطي. ومن نفس الروايات التي قام الراوي بنقلها، وهذا طريق اجتهادي لا تفي به الكتب الرجالية الرائجة المتعارفة، بل يحتاج إلى ممارسة الإسناد والروايات، كما كان عليه سيد المحققين البروجردي قدس الله سره، السيد حسين البروجردي أستاذ السيد الإمام قدس سره. وأما الثالث، الآن نتطرق إلى الأمر الثالث، هل الوثائق تدل على العدالة أم لا؟ إذا قيل فلان ثقة فهل يكشف ذلك عن وثاقته أم لا؟ قبل أن نجيب نقول ما هو المقصود من العدالة. العدالة هي الاستقامة في جادة الشريعة. وأي شريعة؟ هل الشريعة الحقة شريعة المذهب الإمامي، أم الشريعة التي يعتقد بها الراوي؟ كما لو كان على مذهب الفطحية أو الواقفة أو العامة. من هنا نقول العدالة على معنيين: العدالة بالمعنى الأخص والعدالة بالمعنى الأعم. والمراد بالعدالة بالمعنى الأخص العدالة هي عبارة عن الاستقامة على جادة الشرع الصحيح، الاستقامة على جادة المذهب الإمامي. هذا العدالة بالمعنى الأخص في مقابل العدالة بالمعنى الأعم. الاستقامة على جادة الشريعة التي يعتنقها الراوي، الاستقامة على جادة المذهب الذي يعتنقه الراوي، يصير معنى الصح معنى العدالة أعم، يصير كل واحد عادل على مذهبه. واضح ولا؟ وملاحظين كيف تكون خصوصية وكيف عمومية؟ تارة نقول هذا عدل يكفي في عدالته أن يكون عادلا بالنسبة إلى الشرع الذي يعتقد به، يصير معنى العدالة واسع. راح نعدل الفطحية والواقفة، واضح ولا؟ وتارة نقول لا، العدالة الاستقامة على جادة الشرع الصحيح واقعان وهو المذهب الإمامي، وليس يراد بها الاستقامة على جادة الشرع الصحيح بنظر الراوي وباعتقاد الراوي. من هنا نريد أن نجيب على هذا السؤال: هل لفظ الثقة يكشف عن عدالة الراوي أو لا؟ الجواب: تارة نجيب بلحاظ العدالة بالمعنى الأخص، وتارة نجيب بلحاظ العدالة بالمعنى الأعم. الجواب الأول: إذا أخذنا العدالة بالمعنى الأخص وهي الاستقامة على جادة الشريعة الصحيحة واقعا، الاستقامة على جادة الشريعة المبنية على أساس المذهب الإمامي، من الواضح أن لفظ الثقة لا يدل على العدالة. وقد تقدم بحث هذا فيما سبق، بحثنا مفصلا وقلنا إن لفظ الوثاقة لا يكشف عن العدالة، حينما تطرقنا إلى الروايات: أفيونس بن عبد الرحمن ثقة آخذ عنه معالم ديني إلى آخره. هناك في طيات تلك البحوث بينا أن لفظ الثقة لا يتضمن معنى العدالة بالمعنى الأخص. وأما العدالة بالمعنى الأعام، يعني حينما نقول ثقة فهذا يكشف عن الاستقامة على جادة شرعه، على جادة الشرع الصحيح بمعتقده، على جادة الشريعة التي يعتقد بها. شيخ السبحاني يقول: ربما يقال إن لفظ الثقة يكشف عن العدالة. تقول مثلا: عبد الله بن بكير ثقة، يعني عدل بالنسبة إلى المذهب الفطحي. تقول مثلا: السكوني ثقة، يعني عدل بالنسبة إلى مذهب العامة. واضح ولا؟ وهكذا فلان ثقة، فلان البطائني ثقة، يعني عدل على مذهب الواقفة. وبالتالي يكون المراد من الوثاقة هو عبارة عن التحرز عن الكبائر وعدم التعمد وعدم الإصرار على الصغائر. فيراد بالعادل هو من لا يرتكب الكبيرة ولا يصر على الصغيرة مطلقا، يعني في مذهبه، ولا نشترط أن يكون في خصوص مذهبنا. واضح إن شاء الله. لكن الصحيح خلاف ذلك، فإن لفظ الوثاقة لا يدل على العدالة لا بالمعنى الأعم ولا بالمعنى الأخر، لا استقامته في مذهبه ولا استقامته في مذهبنا خاصة. فإن الوثاقة مأخوذة من الوثوق والإطمئنان، والمراد من الوثاقة في باب الأخبار والإخبار هو الإطمئنان إلى كلام الراوي، ويكفي في تحقق الإطمئنان الوثوق بأنه لا يتعمد الكذب. ولذلك نجد الشيخ الطوسي رضوان الله عليه يقول في كتاب العدة ويصرح يقول العدالة المعتبرة في باب الشهادة الشهادات كتاب الشهادات والقضاء غير العدالة المعتبرة في خبر الواحد. فإن العدالة المعتبرة في باب الشهادات وفي كتاب الشهادات يراد بها ماذا؟ الاستقامة في جادة الشريعة أو الملكة الباعث على الاستقامة في جادة الشريعة، بخلاف العدالة المعتبرة في باب خبر الثقة في باب خبر الواحد. المراد بالعدالة فيه هو إحراز عدم تعمد الكذب، الوثوق والإطمئنان بعدم الكذب. النتيجة النهائية، النتيجة النهائية الوثاقة لا تكشف عن العدالة بالمعنى الأخص أو العدالة بالمعنى العام. وإن كان الشيخ السبحاني يقول في كتابه الوثاقة لا تكشف عن العدالة بالمعنى الأخص، لكن ربما يقال أنها تكشف عن العدالة بالمعنى العام. لكن الصحيح ما ذكره الشيخ الطوسي في كتاب العزة على الله ومقامه الشريف. نقرأ هذا المقدار. وأما الثالث أي أخذ العدالة بالمعنى الأخاص، ما هي العدالة بالمعنى الأخاص؟ الاستقامة على جادة الشرع الصحيح، يعني الاستقامة على جادة خصوص المذهب الإمامي، أي أخذ العدالة بالمعنى الأخص في مفهوم الثقة. فقد تبين حاله فيما سبق، بينا ووضحنا أن الوثاقة غير العدالة، لأن وين بينا حينما قلنا يلزم يصير اشتراك، اشتراك لفظي بين العدالة عند العامة والعدالة عند الشيعة الإمامية، لأن بينا فيما سبق قلنا هناك أنه العامة يذكرون لفظ ثقة والشيعة أيضا يذكرون لفظ ثقة، فلو كان معنى الوثاقة عندنا غير معنى الوثاقة عندهم صار مشترك لفظي، اللفظ واحد والمعنى ماذا؟ يصير صفحة 157 ثلاثة كونه عادلا بالمعنى المتفق عليه. هناك بيّن الشيخ السبحاني قال هذا حينما تكلم عن الثاني، أما الثاني في نفس هذا الفصل يعني قبل كم صفحة فقط، قال ولو كان المذهب داخلا في مفهوم الثقة عندنا يلزم أن يكون مشتركا لفظيا بين الفريقين وهو كما ترى. فلذلك يقول فقد تبين حاله، لأنه بالمعنى الأخاص فرع أخذ صحة المذهب في مفهومها وقد عرفت عدم دخوله فيها. وأما العدالة بالمعنى الأعام، يعني الاستقامة على جادة الشرع الصحيح بنظر الراوي بحسب معتقد الراوي ولا نشترط الإمامية، فيمكن استظهارها بأن الرجاليين تارة يصفون الراوي بأنه ثقة وأخرى بأنه ثقة في الحديث، بالتالي يقول نفرق لما يقولون ثقة في الحديث يعني تطمئن إليه من ناحية التحديث فقط، وأما إذا ثقة يعني هو عدل. هذا هو الكلام. فيمكن أن نقول، ولذلك ذكرك احتمال، فيمكن أن نقول إنه إذا وصف بالوثاقة على وجه الإطلاق ثقة من دون تقييد، ثقة في الحديث يقصد منه التحرز عن الكبائر وعدم الإصرار على الصغائر على ما يوحي إليه مذهبه. هذا معنى العدالة بالمعنى العام، على ما يوحي إليه مذهبه، بخلاف ما إذا وصف بأنه ثقة في الحديث فهو يعرف يكشف عن أنه متحرز عن الكذب دون سائر المعاصي. هذا أول الكلام، ولذلك ذكرك احتمال. ولقائل أن يقول إن الظاهر من الشيخ في العدة، الشيخ الطوسي، أن العدالة المعتبرة في باب العمل بخبر الواحد عند الأصحاب غير ما هو المعتبر في باب الشهادة، فإن المعتبر في الثاني باب الشهادة هو كون الإنسان ذا ملكة تصده عن عدم المبالاة بالدين، وهذا بخلاف ما هو المعتبر في باب العمل بخبر الواحد، إذ يكفي فيه كون الراوي متحرزا عن الكذب. وإليك نص عبارة الشيخ في العدة المبينة لنظر الأصحاب في باب حجية خبر الواحد، عبارة الشيخ صريحة بعد واضحة، قال: فأما من كان مخطئا في بعض الأفعال أو فاسقا بأفعال الجوارح، هذا واضح، هذا أنا ما فيه، وكان ثقة في روايته، يعني ماذا فصل يا شيخنا الطوسي؟ متحرزا فيها، فإن ذلك لا يجوز رد خبره ويجوز العمل به خبره، لأن العدالة المطلوبة في الرواية حاصلة فيه، يعني عدم التحرز عن الكذب، وإنما الفسق بأفعال الجوارح يمنع من قبول شهادته. شنو؟ نعم. وليس بمانع من قبول خبره، ولأجل ذلك قبلت الطائفة أخبار عدة هذه صفتهم. يقول السيد الإمام الخميني قدس الله نفسه الزكية في كتاب الجهاد الأكبر، يقول الشيخ الطوسي كتب كتاب التهذيب وعمره كان تهذيب في معرفة الأخبار 10 مجلدات، كتب وعمره 25 سنة، 24 و25 سنة، لكنه ظل ملازما لدرس السيد المرتضى إلى أن بلغ 50 من العمر، 54 سنة من عمره. فلما توفي السيد المرتضى تصدى للمرجعية، وأضحوله يعني عقب ضعف عمره، والحال أنه تجد في هذا الزمان التسرع بسرعة يتسرع. لاحظ، ولذلك صار شيخ الطائفة، اكتسب خبرة، لازم المفيد، لازم السيد المرتضى. يقول الشيخ السبحاني: فإذا كان ما نسبه الشيخ إلى الأصحاب صحيحا كان ذلك قرينة على أن المراد من الثقة في توصيف الراوي هو وجود ما هو اللازم في حجية خبر الواحد، أعني التحرز عن الكذب، هذا هو اللازم. ومع ذلك كله يمكن أن يقال أن التفريق الواضح في توصيف الراوي بين كونه ثقة وكونه ثقة في الحديث أو في الرواية يعرب عن أن الأول ثقة مطلقا يعطي ويفيد أزيد مما يفيده الثاني، وواضح أن لفظ الثقة يفيد أزيد من ثقة في الحديث أو ثقة في الرواية، لكن ما هو هذا المعنى الأزيد؟ خصوصا أن أحد التعبيرات الواضحة لتبيين مكانة المشايخ إنما هو كلمة ثقة عن الذين لا يشك الإنسان في عدالته. ماذا هو الكلام؟ لا يشك الإنسان. ربما يقول ثقة، ثقة ثقة، ثقة النقة، ربما يريد أنه جدا دقيق، بلغ درجة راقية من الضبط. غاية الأمر أنه إذا وصف بها الإمام تكون العدالة الواصفة عدالة مطلقة، وإذا كان غيره غير إمامي تكون العدالة عدالة نسبية. يعني ماذا عدالة نسبية؟ أعني ما يقتضيه مذهب الرجل من التجنب عن المعاصي، هذا أول الكلام. ثم إن هذه الألفاظ إحنا ما يصير نجي نحللها بمفاد المعنى اللغوي ونستظهر منها، لا بد أن نستكشف مراد الذين استعملوها. فإذا صرح أحد القدماء الشيخ الطوسي أن المراد هو هذا، وهو ممن وقف على كتبهم ووقف على الأصول، كيف نروح نستظهر أمور أخرى إلا إذا جمعنا قرائن. هذا تمام الكلام في المصطلح الثاني، لفظ ثقة. المصطلح الثالث والرابع وجه عين، بعد وجه وعين يدل على غاية الجلالة. وأقوى منا إذا قال وجه من وجوه أصحابنا، عين من عيون هذه الطائفة، هذا بعد أرقى من العدالة. وطبعا لماذا عبر عنه بالوجه أو العين؟ لمكانة ماذا؟ الشيخ السبحاني يقول لمكانة الجمال، جمال الإنسان في وجهه أو عينه. لكنه لعل الظاهر، أنا أستظهر شيء آخر، لمكان الريادة والرئاسة. فإن قوام الإنسان وريادة الإنسان بوجهه وعينه، وهذا معنى مستعمل. يقول له والله يقول هذا قرة عيني، هذا عيوني، هذا مو للجمال، واضح ولا؟ وإنما للمكان العظيم. على العموم نقرأ هذا المقدار بقى، ما يحتاج نطول فيه. قال المحقق القمي صاحب القوانين ميرزا القمي، قيل إنهما يفيدان التوثيق، وأقوى منهما وجه من وجوه أصحابنا، وأوجه منه أوجه من فلان إذا كان المفضل عليه ثقة. واضح ولا؟ إذا تقول أوجه من بريد العجلي، بريد العجلي في غاية الجلالة، فيكون هذا الشخص أيضا وجيه. والسابر يعني المتتبع في الكتب الرجالية يقف على أن اللفظين وجه عين يدلان على جلالة الرجل أزيد من كونه إماميا عادلا. تبخس الرجل إذا قلت أن لفظة وجه عين تدل فقط على الإمامية، تدل على غاية الجلالة. وأنهم يستعملون هذين الوصفين في موارد يعد الرجل من الطبقة المثلى في الفاضل والفضيلة، معربين عن أن مكانة الرجل بين الطائفة مكانة الوجه والعين في كونهما محور الجمال والبهاء، بل في كونهما محور الريادة والرئاسة والمكان العظيمة. اللفظ الخامس وكيل، تارة يصرح يقول وكيل الإمام عليه السلام، وتارة ما يصرحون فقط يقولون وكيل. البعض يستظهر بما أنهم فقط إذا ذكروا وكيل مطلقا فيدل على الوكالة للإمام عليه السلام. فهل الوكالة تدل على الوثاقة والعدالة أو لا؟ الشيخ السبحاني يقول تارة وكالة مطلقة، وتارة وكالة في أمر معين جزئي. تارة الإمام يوكل شخص في شراء جارية، يوكل في شراء دار، يوكل في قضاء حاجة من الحاجات، فهنا الوكالة لا تكشف عن العدالة. ربما وجد الإمام عليه السلام مصلحة لدرء شيء عنها وعن شيعته في أن يوكل فلان لأداء الأمر الفلاني. وتارة وكيل مطلقا، يعني وكيل في جباية الأموال. في هذه الحالة لا شك ولا ريب أن الوكالة عن الإمام عليه السلام تكشف عن الوثاقة. إذا استشهد بالواقفة نقول إنهم كانوا ثقة أيام الكاظم عليه السلام، فلما أعمتهم الأموال انقلبوا على أعقابهم. خب غير الثقة قد يكون ثقة في السابق، لكن المحقق التستري رضوان الله عليه استشكل في هذا الأمر وقال إن الوكالة لا تدل على الوثاقة، وذكر روايتين. الرواية الأولى أحد وكلاء الإمام الجواد يدخل على الإمام الجواد يقول ماذا يعفيني أنا أتصرف في 10,000 درهم، الإمام عليه السلام يعفيه، وبعدين الإمام يقول يحسب الواحد إذا أنا عفيته ما يحاسب الله عز وجل، يقول هذا وكيل، والإمام يقول هكذا في حقه. الشيخ السبحاني جاوب جواب لطيف، يقول أولا هذا التصرف ليس تصرف بنحو التحريم، بنحو الكراهة، وإلا لو تصرف وأخذ الأموال وبلعها بغير حق فكان الإمام ردعه، بل هو ارتكب خلاف الأولى. والدليل على ذلك أن الإمام أبقى على مكانته ووكالته ولو كان التصرف تصرف حرام، لا عفا الإمام عليه السلام من ذلك. والرواية الثانية والأمر الثاني، الشيخ الطوسي ذكر أعمدة الوقف الثلاثة وهما البطائني والقندي والرواسي، وشلون هذا لأن أكلوا أموال الإمام عليه السلام، احنا ذكرنا لكم حتى أحدهم قال أموال الأموال فأكلتها، الإمام الرضا قال لأتني بالأموال والجواري، قال أما الأموال فقد أكلتها وأما الجواري فقد تزوجتها، وأما موسى بن جعفر فقد غاب وهو المهدي المنتظر. الجواب هو ماذا؟ الجواب إن هذا كان خب انحرفوا بعد أن كانوا ثقاتا ولا ضر في ذلك. نقرأ هذا المقدار. المصطلح الخامس وكيل. قال المحقق القمي كون الراوي وكيلا لأحد من الأئمة عليهم السلام أمارة الوثاقة، لما قيل إنهم لا يجعلون الفاسق وكيلا. وقال المامقاني كونه وكيلا لأحد الأئمة عليهم السلام من أقوى أمارات العماد بل الوثاقة والعدالة، لأن من الممتنع عادة جعلهم عليهم السلام غير العدل وكيلا، سيما إذا كان وكيلا على الزكوات وغيرها من حقوق الله تعالى. وقال المحقق البهباني في ترجمة إبراهيم بن سلام بأن قولهم وكيل من دون إضافة إلى أحد الأئمة أيضا يفيد ذلك، يفيد الوثاقة، لأن من الاصطلاح المقرر بين علماء الرجال أنهم إذا قالوا فلان وكيل يريدون أنه وكيل أحدهم عليهم السلام، فلا يحتمل كونه وكيلا يعني وكيل بني أمية. لا نعم، ذهب شيخنا المحقق التستري إلى أن الوكالة عن الإمام لا تفيد شيئا، واستدل على ذلك بوجهين. الأول أن صالح بن محمد بن سهل الهمداني، طبعا فرق بين الهمداني وبين الهمذاني، بالدال من دون نقطة وبالدال مع النقطة، الهمداني من قبيلة همدان، قبيلة كانت في الكوفة عرب بلين، أما همذاني بالذال بالنقطة من مدينة همدان الموجودة في إيران، كان يتولى للجواد عليه السلام، كان وكيل، وإنه همداني دخل عليه على الجواد وقال له اجعلني من 10,000 درهم في حلين، فقال عليه السلام له أنت في حلين. فلما خرج قال عليه السلام يثب أحدهم على مال آل محمد وفقرائهم ومساكينهم وأبناء سبيلهم فيأخذه ثم يقول اجعلني في حلين، أترى أنه ظن بي أني أقول له لا أفعل؟ والله يسألنهم عن ذلك يوم القيامة سؤالا حثيثا، يعني سؤال ماذا سريع. الثاني ان الشيخ الطوسي في الغيبة كتاب الغيبة عد علي بن ابي حمزة البطائني هذا واحد، وزياد بن مروان القندي هي اثنين، وعثمان بن سعيد الرواسي، هذا لين ثلاثتهم يسمونهم اعمدة الوقف، اساس الوقف على امامة الامام الكاظم، من وكلاء الإمام الكاظم عليه السلام، وكانت عندهم أموال جزيلة، فلما مضى عليه السلام وقفوا طمعا في الأموال ودفعوا إمامة الرضا، يعني وردوا إمامة الإمام الرضا عليه السلام وجهلوه. يلاحظ على الدليلين، أما الأول فإن إجابة الإمام صريحا دلت على أن العمل الصادر من وكيله الهمداني كان عملا مكروها لا حراما، وإلا لو كان حراما فلا يتصور أن يجيز الإمام مالا حراما للسائل، وعلى ضوء ذلك فالسؤال يوم القيامة لا يتجاوز عن هذا الحال، يعني عن مخالفة الأولى ارتكاب المكروه. ويؤيد ذلك أنه ليس بحرام أن الإمام لم يعزله بعد هذا بل ألقاه على ولايته. وأما الثاني فلأن وقفهم وأكلهم مال الإمام بعد رحلته لا يدل على كونهم كذلك حين الوكالة، غير ثقات يعني حين الوكالة، فرب صالح يغتر بالدنيا فيعود طالحا. وعلى ذلك فالوكالة في عظائم الأمور كتبليغ الأحكام وأخذ الأموال وما يشابهها دليل على الوثاقة. نعم الوكالة في أمر جزئي كبيع الضيعة أرض أو دفع الثمن أو ما أشبههما لا يكون دليلا على شيء. هذا المصطلح السادس نقرأ ونختم بعد ما في شيء حتى نتفرغ لبحث شيخوخة الإجازة، بحث مهم. حجة بعد واضح، الحجة إذا تطلق عليه اسم مصدر هذا تطلق تقول حجة، يدل على وثاقة كبيرة بعد وعدالة. المصطلح السادس حجة، والمراد منه من يحتج بحديثه فلا يدل على كونه إماميا عدلا أو ظاهرا في الثناء عليه بالثقة، وقد عرفت معناه. ولعل الثاني هو المتبادر أنه ماذا؟ ثقة. طبعا حجة في اللغة يحتج بحديثه، لكن في الاصطلاح حجة يعني فقط يحتج بحديثه، يعني في غاية الجلالة. نعم هذه الألفاظ قد انسلخت عن معانيها الحقيقية في أعصارنا هذه، صار تساهل العلامة الحجة صار تساهل، ولكن مشايخ علم الرجال الورعين لا يستعملونها إلا في مواضعها، يعني في مثل زرارة ومحمد بن مسلم. وهذه هي الألفاظ التي يستدل بها على كون الرجل عادلا إماميا أو عدلا فقط، وليس للفقيه أن يقتصر على هذه الألفاظ، بل عليه السعي الحثيث والتدبر في القرائن الواردة في كلام الرجاليين، فربما يستفاد منها كون الرجل عدلا إماميا ضابطا. هذا تمام الكلام في المصطلحات الستة. المصطلح السابع شيخ الإجازة يأتي عليه الكلام، وصلى الله على محمد وآله الكرام. حياكم الله.